اليوم يوجد عدد من المعطيات أو خلينا نقول البدع أو الإشكاليات العلمية اللي جعلت الكثير من التيارات لا تحسن هذه اللعبة، بل يأتون للطرف الذي ينبغي أن يفتك به ويحاولون تحييده مثل العلمانيين وغيره، يأتي إلى الطرف ممكن يحيد فينفره ويتحامل عليه وربما يكذب عليه. فتجد بعض التيارات عندهم حساسية من البدعة، وهذا إيجابي، لكن تجد الحساسية الشديدة تجاه البدعة ضعيفة جدا تجاه الكفرة العلمانية والليبرالية. من الناس من تجده قويا في التكفير إذا تعلق التكفير بمس سياسي يتعلق بمسائل لها علاقة بالمشروع الأصلي، فإذا كان التكفير متعلقا بمسائل عقائدية خصوصا في أمور تفشو بين الجماهير وجدت نفسه ضعيفا. من الناس من عنده حساسية مفرطة من الغلو وحساسيته من الجفاء ضعيفة، ومنهم من حساسيته مفرطة تجاه الجفاء وحساسيته تجاه الغلو ضعيفة. كل هذه الاعتبارات، ومنهم من يحمل أمراض الشعوب الإسلامية التي تكلمنا عليها في البداية ثم يتحول إلى منظر دعوي وهو لا زال يحمل في قلبه هذه الأمراض، فيظهر ذلك في دعوته وفي نتاجه وفي نتائجه العلمية بصورة أو بأخرى ويتلقاها الأتباع والمريدون. هذا كله أحدث عندنا هذه الحالة من تقريب البعيد وتبعيد القريب، حالة الوحشة المفرطة مع القريب ومحاولة تحييد أو اللين مع أناس ممكن يعني لو تسلطوا عليك لا يرغبون فيكم إلا ولا ذمة، كما حصل في بعض البلدان محاولة تحييد بعض تحييد الأقباط وتحييد العلمانيين، ثم لما الممثلين وممثلات ثم لما تمكنوا منهم فتكوا بهم ورقصوا على جثثهم. طبعا مع هذه كلها إشكاليات علمية، طبعا كله مع إشكالية مع الإشكالية الكبرى من تحويل الوسيلة إلى مقصد، إهمال العلم، إهمال البعد العقائدي سبب مشاكل كثيرة جدا. طبعا مع وجود المرض الآخر، يعني المرض الموجود في الشعوب الإسلامية التي هي إحسان الظن بالكافر واعتقاده ملاذا واعتقاده، مع الأسف موجود أيضا في علم التيارات اعتقاد نموذج الكفار هو نموذج قدوة، هو نموذج ينبغي أن يحصل. وقل لي بربك، يعني أنت إذا كنت من البداية قد سلمت الراية له ما الذي ستغير في العالم إذن؟ أنت من البداية مسلم له بتفوقه، ما الذي تريد أن تغيره في العالم؟ وأنت تعلم جيدا أن عامة ما يحصل في العالم هم يساهمون فيه بسبب أو بآخر. نعم هم لا يحركون كل شيء في العالم، كثير من الأمور تحصل رغما عنهم، ولكن صورة العالم الحديث في بداياته هم من بناها، وهم إلى الآن الصورة بالجملة مرضية عندهم. وكثير ممن تريد أن تحاربهم بقيم الغربيين هم مدعومون من الغرب أنفسهم، وأن الغرب لا يمكن أن يقوم بالصورة التي تأخذ لبك الآن إلا بهم. فلو تأملت في أمرك لوجدت نفسك تعيش في دوامة ودور، وسطحية فكرية مضحكة. والمسألة مو بالكرافتات والنظارات، المسألة بالاتباع، لأن حقيقة المستوى الموجود عند كثير من المنظرين الفكري مستوى بائس. والله المستعان.